في عام 1980 صدر قرار جمهوري بتعيين الشيخ محمد متولي الشعراوي عضوا بمجلس الشورى، إلا أنه كان على ما عاهد عليه نفسه بعد استقالته من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، واهبا ما تبقى من عمره للدعوة في سبيل الله ولمواصلة خواطره الإيمانية حول كتاب الله، يقضي حياته وسط أحبائه والبسطاء من عباد الله. وإلى قصر عبدين توجه الشيخ ليسجل اعتذاره عن رفض عضوية مجلس الشورى، ليسدل الستار على آخر محاولات تنصيبه منصبا وظيفيا أو سياسيا في مصر. كان المرحوم الرئيس سادات هناك صلة صداقة معروفة بينه وبينه، قالها فضيلة الشيخ شعراوي في أحاديثه وكتبت، تعرف بيه في منزلي. الجلسة دي كانت جلسة ممتعة جدا، تظهر فيه كل مقومات الشيخ شعراوي من شموخ وحبه للشريعة الإسلامية. جلسة واحد إلى حاكم يعظه ويعظه من قلبه، والحاكم يستمع إلى حد إن دموع نزلت من عين رئيس السادات، وعاهده أمام الله أنه سينفذ الشريعة الإسلامية ويقوم بالعدالة ويرفع المظالم، وقد كان. وصل الأمر بعد كده أنه لما جه وزارة السيد ممدوح سالم رشح الشيخ شعراوي، كان في السعودية والشيخ شعراوي رفض وكان متردد، وكان رئيس السادات زعلان لازم وهاته ضروري، وقال له مكن ومكنه، وكان وزير عجيب وطلع فرحان. يعني ما شفتش واحد طلع من وزارة فرحان قد الشعراوي، واحد مع الله. ومن شتى البلدان الإسلامية توالت على الشيخ عروض بأرفع المناصب الوظيفية والتقديرية والفخرية، إلا أنه فضل التفرغ التام لمواصلة خواطره الإيمانية في وطنه، وأن يكمل ما بدأه من خير إلى أهله. ورغم انغماسه في أداء رسالته بكل طاقته وجهده، صارت الوشايات من حوله، حيث حاول المغرضون وذوي النفوس المريضة أن يوقعوا بين الشيخ الشعراوي وبين الشيخ عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر آنذاك، زعمين أن الشيخ الشعراوي يسعى لمشيخة الأزهر. فجاء رد الشيخ قاطعا، فبعدما أعلن براءته من هذا الزعم قائلا، لست أريد مشيخة الأزهر ولا أريدها، وحتى لا يتوهم البعض فإني أعاهد الله أن أخلع الزي الأزهري. هكذا كان الرد عمليا، خلع الشيخ الذي الذي يرمز للأزهر وشيوخه، خلع من الأزهر هيئته ووقرت في القلب مكانته، خلع العمة والقفطان والكاكولة، الزي الذي ارتداه أكثر من 50 عاما، ولم يفلح كيد الكائدين في الوقيعة بين الشيخين، وظل حب الشيخ للأزهر حباً نسيجه التوقير والتقدير، فخر وشرف بأنه عالم من أبناء هذا السرح الكبير، الأزهر الشريف الذي تهرب من الالتحاق به وهو طفل صغير كي لا يترك أحضان دقادوس، الأزهر الشريف الذي عرف محمد متولي الشعراوي طالبا نابعا شاعرا ثائرا وأستاذا نابغا، الأزهر الشريف الذي باسمه تولى الشيخ أرقى المناصب واعتلى أرفع الدرجات، ومن أجله خاض أصعب المواقف وأشرس المواجهات. صقية وكذبية، يا سلام. لماذا؟ لأنه تذكر مثل هذه الآيات التي أفاضت عليه بالتجليات والروحانيات، قول الله عز وجل الذي قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، ما قالش لباس كذا ولا كذا ولا كذا، اللباس التقوى ذلك خير. أي كان نوع هذا الزي؟ فما فيش داعي إلى التمسك بزي مخصوص، لا. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن أجل ذلك حرص الشيخ على سمو الروح وقرب النفس من علام الغيوب. اللهم اجعل نعمتك علينا تذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا رغبة لنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد